ما هذه الأخلاق؟ هذه الزنا بالضبط مثل مش الكحل، لا بلاش الكحل، مثل الايه؟ هل الرجل أن يلبس مثلا فستان زوجته؟ أنتم تضحكون وتستبشعون ذلك. كذلك الذهب، الرجل زينته رجولته، مش أنه يلبس ذهب، لأن الذهب يكمل النقص الخلق الذي عند المرأة، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من ناقص يكمل من حسن إذا الحسن قصر. أما إذا كان الجمال موفرا كوجهك لم يحتج إلى أن يزور. واضح؟ فالشاهد من الكلام، لماذا يلبس هو الذهب؟ الرجل يلبس ذهب ليه؟ الرجولة هي الزينة. أما أن يلبس الذهب ويلبس الحرير فتماما كأنه يلبس ثوب المرأة، يلبس ثيابها. هل يقبل أن يلبس ثياب المرأة أو أن يضع الزينة التي تضعها المرأة؟ يعني ينفر من ذلك. طب إذا لماذا تلبس الذهب؟ الذهب ليس زينتك أنت، هو زينة النساء. أي نعم. فقول الله تعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إشارة إلى ضعف الظاهر الذي تكمله المرأة بالزينة والذهب وهذه الأشياء. وينشأ في الحلية إشارة إلى أن الطفلة من نعومة أظفرها، من صغارها الباكر تنجذب للزينة وتظهر فيها فطرة محبة الزينة. هذا يرى في الفتيات الصغيرات، البنت الصغيرة تحب الزينة بفطرة، من غير ما حد يعلمها ولا تقلد أحدا أو شيء منها، تجد هي تقف أمام المرآة تهتم بزينتها، تجيب اللعب اللي فيها أدوات الزينة وهذه الأشياء كلها. لماذا؟ ينشأ في الحلية، ينشأ يعني من صغره، وهي تنجذب لإيه؟ لتكملة هذا النقص في خلقتها. وهو في الخصام غير مبين، يعني إشارة إلى أنه قل ما توجد امرأة فصيحة أو بليغة، لكن المرأة دائما خجولة تعجز عن الانتصار في مقام الانتصار أو المحاجة، إلا القليل جدا النادر من النساء، لكن الغالب أنها يعني لا تبين في الخصام. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فمراعاة لهذه الفطرة، فطرة حب الزينة، أباح الله تعالى من التحلي واللباس للنساء ما حرمه عن الرجال لحاجتهن إلى التزين للأزواج، وأسقط الزكاة عن حليهن معونة لهن على اقتنائه. طبعا هذا مذهب الجمهور إذا كان يتخذ زينة ومتاعا وليس للكنز والادخار، دي قضية أخرى. لكن الشاهد أن مذهب الجمهور أنها إذا كانت تتخذ الزينة لمجرد التزين مش للادخار كمال مدخر، ففي هذه الحالة تسقط عنها الزكاة عند جمهور العلماء. لماذا؟ حتى تعان على اقتناء الذهب، لأنها محتاجة إليه في الايه؟ في الزينة. فالشرع دائما يراعي هذه الأمور النفسية، ولذلك أيضا كيف الشريعة المطهرة أباحت للبنات أن تلعب بالايه؟ بالعرائس واللعب وهذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذه فطرة فيها، تربى فيها وتنمى فيها من صغرها، تعود على أمور الأمومة وغير ذلك. فعلى المرأة أن تتزين لزوجها، ومن حقه عليها أن تفعل طبعا، لكن بشرط ألا تظهر الزينة لرجل أجنبي، وأيضا لا تتزين بزينة محرمة. ما تجيش بحجة أنها تتزين لزوجها وأن هذا حق له، تتزين بالوصل الشعر أو النمص أو الوشم وتفليج الأسنان وغير ذلك مما نهى عنه الشارع، فلا يحل التزين به حتى لو أمر به الزوج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، فعلى المرأة أن تتزين لزوجها، ومن حقه عليها أن تفعل، وإن تجاوزت الشطر الأعظم من عمرها، فذلك من أسباب الألفة والتودد، لكن لا تبالغ في ذلك حتى يضيع وقتها الثمين أمام المرآة، فهذا من ضعف العقل وخلل التصور. من الإشارات النبوية إلى أهمية التزين للأزواج وأثره في التواد والتحاب بين الزوجين ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والشعثة هي البعيدة العهد بالغسل وتسريح الشعر والنظافة، والمغيبة التي غاب عنها زوجها. وعن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكره، مع أنه ليس واجبا على الزوج أن يستأذن على زوجته، لكن حتى لا يراها على هيئة تكرهها.

بعض الناس كان في عقد بقى كتير قوي وما صدق لها واحد تحت حكم ويطلع فيه اللي بيعمله معاه مديره مثلا في الشغل او الضابط اللي فوق منه في الجيش يجي يطلع بقى يعمل الازاحه displacement يطلع فيه اللي هو بيشوفه من التانيين اللي هم اقوى منه فشايف دي اللي اضعف فيخلص منها بقى في ايه في البيت الحاجات اللي بيعانيها ممن هو فوقه في الخارج والازلال والامر وما هذه العقد. لا بالعكس انا اتذكر كلمه جعفر الصادق رحمه الله تعالى كان يقول عباره جميله جدا ايضا يقول اني لا استحي ان اظلم من لا يجد له ناصرا الا الله تعالى. اني لا استحي ان اظلم من لا يجد له ناصرا الا الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فاتته حتى هذه ابدا عليه الصلاه والسلام. ما من باب من ابواب الخير الا دلنا عليه وما من باب من ابواب الشر الا حذرنا منه. يقول عليه الصلاه والسلام اني احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمراه. اني احرج عليكم حق الضعيفين يوصي بالتبرع من تضييع حق هذين الطرفين. انظر كيف قرن اليتيم بالمراه وسماهما معا الضعيفين لان المراه رقيقه بالنكاح رقيقه فالفيا سيدها لدى الباب فينبغي ان يكون عنده رحمه. وكما قلت موضوع العلاقه الزوجيه واكررها ولا امل مش واحد زائد واحد سوى اثنين ابدا. موضوع العلاقه بين الزوجين مش واحد زائد واحد سوى اثنين. لا لازم نتغاضى عن هذه القوانين. واحد زائد واحد سوى 10 ممكن سوى 20 سوى 50 100 الكلام ده لما بقى يكون في نزاع وتحاكم وخصام وكذا فنعم واحد زائد واحد سوى اثنين ساعتها. لكن الاصل كل الحياه تبقى مبنيه على ان انت قائد وهي جندي كل شيء ماشي على هذا الاساس وتستوفي حقك تماما ثم تتجاهل حقوقها هي وتهمل حقوقها. بعض الازواج بيعملوا اشياء عجيبه جدا الانسان يعجب من الامور التي نسمع عنها ان الزوجه يعني يهينها ويذلها ويظلمها افحش الظلم ثم يمنعها من الشكوى يمنعها من الشكوى او من ان تتصل بابيها او وليها الشرعي لياتي لها بحقها لانه بتصور هذا التصور العجيب ان المراه اما ملكها بقطعه اثاث شيء بيملكه ويتصرف بما شاء بدون رقيب ولا حسيب. من قال هذا؟ اي دين؟ لا يمكن يكون دين الاسلام ابدا. لا المراه انسان مكرم له كرامته ولا حقوقه وعليه واجباته ايضا كما قلنا كل حق يقابله واجب. نعم تظل المراه محتفظه باسرار بيتها حتى مشاكلها مع زوجها هذا افضل ولا تدخل طرفا ثالثا ما دام هما يحلان المشاكل وما دام هو ينصفها ويعطيها حقها. لكن هل اذا ظلمها وضيع حقها ليس من حقها ان تشتكي؟ من قال هذا؟ في هذه الحاله من حقها يجب ان تمكن من الشكوى لابيها او وليها حتى ينصفها ويعطيها حقها. فالاب او الولي نعم ليس له ان يتدخل في حياه ابنته الا في حاله ما اذا عجز الزوج عن فض المشاكل بينهما او عن اداء حقه اليها. واضح. في هذه الحاله لها ان تتظلم لوالدها او للقاضي الشرعي او غير ذلك حتى تسوي هذا الحق. من قال ان الله سبحانه وتعالى قال اني حرمت الظلم على نفسي الا ظلم الرجل لزوجته؟ من قال او من زاد في الحديث الظلم ظلمات يوم القيامه الا ظلم الرجل لزوجته فهو نور يوم القيامه واجتهدوا فيه؟ من قال هذا؟ هذا ليس ديننا وليست اخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. واذا كنا نزعم التحاكم للسنه وتعظيم السنه والتمسك بها فلان نتمسك بها في هذه الاخلاق وفي هذه الولايات اولى من التمسك بها في اللحيه وفي الثوب وفي الأذكار وفي غير ذلك. فلا تبعيض لأحكام الإسلام لابد أن نتمسك بها كلها ونتأدب بهذه الأخلاق كلها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي وما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي زينة من غير مأثم. وقد سرى هذا الفهم إلى التابعين فهذا يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي يقول أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية وهو نوع من الطين فقلت ما هذا؟ قال إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب وإنهن يشتهين منا ما نشتهي منهن. طبعا يراعي بقى يكون إنسان عنده ذوق مش يرى أن زوجته تكره شيء معين يتعمد أن يفعل هذا الشيء فانقبض من رائحة معينة من الطيب فيتعمد أن يأتي بهذا الطيب. هذه معاشرة بالسوء